كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأحباب، نعيش في هذه الأيام المباركة ذكرى أثيرة وحبيبة إلى نفوس المؤمنين والمؤمنات، ذكرى ميلاد أحب الخلق إلى الله وأرفع الأنبياء وأسبق المرسلين، بل أفضل وأشرف الخلق أجمعين، خاتم النبيين والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه إلى أبد الآبدين. ذكرى نستروح معها معانية ونستلهم عبرا ونسترجع دروسا لا تدرس على مر الأيام ولا تنمحي من ذاكرة التاريخ ولا يضعف أثرها ولا يخبو نورها. ميلاد النجاة، ميلاد الهدى والرشاد، ميلاد تاريخ وعهد جديد في حق البشرية والدنيا جميعا، إنه ميلاد محمد بن عبد الله الذي بشرت به الأنبياء من قبل ونزلت البشارات في كتب الله التي يتدارسها أهل الأديان والشرائع السابقة. قال سبحانه وتعالى من قائل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. هذا هو مضمون العهد والميثاق الذي وافق الله به النبيين والذي أخذ منهم الإقرار به: لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذا لا نعدم الإشارة بل الإشارات إليه عليه الصلاة والسلام في الكتب الدينية العالمية، ولعلي ذكرت مرة في موضع على سبيل التعجل ما ذكره العلامة المؤرخ الهندي المسلم عبد الحق فديارتي رحمة الله تعالى عليه في كتابه العجيب الذي قل أن يوفق أحد إلى تأليف مثله: محمد عليه الصلاة والسلام في الأديان أو في الكتب الدينية العالمية، أما الشأن في التوراة والإنجيل فشأن واضح لا نريد أن نطول ولا أن نكثر باغتراف شيء من هذه الإشارات أو تلك العبارات الواردة في كتاب اليهود والنصارى، عبارات واضحة وإليها التصريح في أكثر من موضع وأكثر من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إلى آخر الآية. وحين تحدث سبحانه وتعالى عن محمد والذين معه من أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم ورحمته وبركاته قال بعد أن وصفهم ونعتهم: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. هذا مثل محمد وأصحابه في التوراة وفي الإنجيل، ليس مذكورا بحياله، ليس مذكورا برأسه عليه السلام، بل ذكر أيضا في كوكبة أو في إشارة إلى كوكبة ونفر مباركين طيبين من الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ إشارات كثيرة. وأما في الكتب الأخرى فنجتزئ بوشل من هذا البحر كما يقال. ذكر المؤرخ عبد الحق فريارتي رحمة الله تعالى عليه أنه ورد في كتاب شهير من كتب البراهمة السامة الفيدة: التصحيح باسمه عليه الصلاة والسلام. والغريب أنه اسمه الذي بشر به في كتاب عيسى بن مريم، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولم يقل محمد، أحمد. وهي الترجمة الدقيقة من اللفظة اليونانية المترجمة بدورها عن اللفظة الآرامية والعبرية التي كتب بها الكتاب المقدس. أحمد وليس محمدا أو محمودا، باركليتس أحمد تساوي صرفيا أحمد، صيغة أفعل التفضيل الحمد. نفس الاسم الكريم ورد في السامة فيدا كتاب البراهمة، أحمد ترجمته تساوي أحمد تماما، بشر بأحمد الذي يتلقى الحكمة من أعلى من السماء. أحمد ولا يعرف في أثناء الهنادكة ولا أثناء البراهمة من اسمه أحمد، هذا اسم عربي محض، اسم عربي صرف. فلعل لهذه الأديان أصولا قديمة تتحدث إليها وتصدر عنها، طمست وحرفت ودخلها التزيد والتنقص كما حدث للكتابين، والله تعالى أعلم. وذكر الشيخ المؤرخ فجارتي رحمة الله تعالى عليه أنه في كتاب الزردشتيين الزند أفستا، في الزند أفستا ورد أيضا بشارات بمحمد وبصحبه وبأمته عليه الصلاة والسلام. والغريب أنه ذكر بوصف الرحمة للعالمين، نبي هو رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة للعالمين. لم يوصف نبي من الأنبياء بهذا الوصف والنعت، لما؟ لأنه لم يرسل نبي إلى العالمين أصلا، كل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة، إلى أهله خاصة. وأما محمد في الزند أفستا فذكر كما في الكتاب العزيز أيضا، ذكر أنه رحمة للعالمين، ويبرز له من قومه رجل شرير يدعى أبو اللهب، يعني أبو لهب، يسمى أبا لهب، يدعى أبا لهب أو أبا اللهب، ترجمتها تضمن بالعربية هي هذه أبو اللهب أو أبو لهب، يحاربه ويترصده في الزند أفستا. هذا كله مذكور، وهذا كله مؤكد معنى وفحوى الآية التي ذكرت: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. وهناك شبهة واضحة لدى علماء والباحثين في الملة والنحل من علمائنا أن زردشت كان نبيا من الأنبياء وكان داعية إلى ما دعا إليه الأنبياء، وقد قلنا مرة في تفسير سورة الكهف نقلا عن العلامة الكبير والمؤرخ المحقق أبي الكلام آزاد إن زردشت كان داعية إلى التوحيد، إن زردشت كان داعية، ثم حدث التحريف والانحراف بعد ذلك. وأما هو فقد كان، وهذا يؤكد شبهة أو ظن بعض العلماء المحققين أنه كان نبيا من الأنبياء ومن دعاة التوحيد، هذا في كتاب زردشت. وذكر أن محمدا أو هذا الرحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام يدعو إلى إله واحد ليس له كفء وليس له نظير، قل هو الله أحد. وأنه لا أب له ولا أم ولا ابن ولا زوج أي صاحبة ولا قريع ولا نظير، أي لا مثال ولا شبيه، لا قريع ولا نظير، وليس له سكن وليس له جسد وليس له لون وليس له ريح، إنه أوصاف الله الذي ليس كمثله شيء، لأن من كان هكذا فهو لا كشيء ولا شيء مثله سبحانه وتعالى. دعوة التوحيد الواضحة الصريحة المدينة، كما ورد أيضا في الزند أفستا أن الزردشتيين حين يتخلون عن الحق الذي بين أيديهم ويتركون دينهم، فإن الرب سبحانه وتعالى يبعث نبيا من العرب، أرضهم التي فيها الكعبة قبلة إبراهيم أو بيت إبراهيم، هذا في الكتاب في حروفه، وهذا النبي نبي فصيح يتحدث بالمعجزات بالمعاجز، يتحدث بالمعجزات عليه الصلاة والسلام. فإن أتباعه يغلبون على فارس ويأخذون ملكها ويذلون الفرس المتكبرين، ويذلون الفرس المتكبرين حتى إذا تبعه الفرس صاروا رحمة للعالمين. وملك مديان وطوس وبلخ، وهي مدائن عبدة النار الكبرى، ملكوها وما جاورهم، ودعوا إلى إله واحد، وتوجهوا قبلتهم الجديدة قبلة إبراهيم. كل هذا بحرفه ذكره المؤرخ الكبير مأخوذا منتزعا مترجما من الزند أفستا. وكان ينبغي على مؤرخي المسلمين جميعا من العرب وغيرهم أن يحققوا هذه الإشارات والبشارات الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى والمطورة في هذه الكتب والأسفار الدينية العالمية تصديقا لما ذكر الله سبحانه وتعالى. حتى العرب، العرب في جاهليتهم تناهى إليهم من أكثر من طريق وفي أكثر من واقعة بشارات بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لكنهم يبدو أنهم لفرط اعتزازهم بوثنيتهم ولفرط غرامهم بهذا الدين الشركي الدين العجيب الوهمي الأسطوري لم يلقوا إليها بالا، لم يبالوها ولم يحفلوا بها احتفالا ظاهرا، ولذا تروسيت، لأن بعض الناس قد يقبح فيما صح من هذه الروايات، كيف وكيف تشكك العرب فيه، كيف تشكك فيه قومه حين بعث ونبئ عليه الصلاة والسلام وقد تناهى إليهم منذ زمن بعيد هذه الإشارات الدالة وهذه الإضاءات الواضحة. ربما يعلل ذلك بما ذكرت وبغيره، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه فيما أخرجه عنه أبو نعيم والبيهقي، يقول: إني لغلام أعقل ما أسمع وما أرى، أعقل أي أدرك وأفهم ما أسمع وما أرى، وإذا بيهودي في المدينة، لأن حسان بالأنصار، وإذا بيهودي أي في المدينة يعني حسان، يصرخ: يا معشر يهود يا معشر يهود. فلما اجتمعوا إليه جاءوا يشتدون سراعة، قالوا: ما لك ويلك؟ فقال: لقد طلع الليلة النجم الذي يولد له، أي لتوقيته، اللام للتوقيت، النبي الخاتم أحمد الآخر، طلع هذه الليلة. فكأنه ذكر الليلة أو أشار الليلة التي ولد فيها رسول الله، أو ولد لها، يقال ولد لليلة كذا من شهر كذا، التي ولد لها، ولذا قال ولد له أي النجم للتوقيت، اللام للتوقيت، الذي ولد لها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أيضا روى الإمام المؤرخ محمد بن سعد صاحب الطبقات رحمة الله، وهو إمام ثقة وحجة، روى محمد بن سعد في طبقاته عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين بسند حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن يهوديا سكن بمكة، طبعا كان في مكة يهود، كان بمكة يهود لكن قلة، أحدهم الذي كان حليفا لعبد المطلب وقتل ثم جعل يبحث عن قاتله في القصة المشهورة، كان هناك عدد يزيد جدا من اليهود بمكة، هذه قصة أحدهم. إن يهوديا سكن بمكة وكان يقرأ أو يتقفى الكتاب الأول، يعني له علم واطلاع على الكتاب المقدس، على كتاب الديني، على التوراة وأسفار موسى. اجتمع به قوم أو نفر من العرب ذات يوم فسألهم: يا معشر قريش، من القرشيين، هل ورد لكم تعلمون الليلة ولد؟ قالوا: لا أدري. قال: فاسألوا. فذهبوا يسألون ويستفصلون الخبر، فقيل: ورد لعبد المطلب الليلة ولد وسماه محمدا. فرجعوا إلى اليهودي يومهم فاجتمعوا عنده وأخبروه الخبر. قال: أو ولد بعد خبري أو قبله؟ قالوا: بل قبله، قبل أن تخبر. فقال: هلم بنا لكي نرى هذا الوليد، فإنه يولد لهذه الليلة النبي الخاتم أحمد، ذكره باسمه النبي الخاتم أحمد، وإن أمارته أن بين كتفيه شامة، يريد خاتم النبوة، وقد كان أكبر من شامة، أي شامة كبيرة، هو نوع من السرطان الحميد، هذه الشامات، شامة يريد خاتم النبوة، وقد كان مثل بيضة الحجن أو بيض الحمام بين كتفي ناغضا بارزا أقرب إلى اليسار عليه الصلاة والسلام، فيه شعرات بارزات قويات مستوفزات بين كتفيه جامع، هذا الذي يريده بالشامة. فانطلقوا إلى أمه آمنة بنت وهب رضي الله عنها، فانطلقوا إلى أمه فأبدته وأبرزته لهم. فكشف اليهودي عن كتفي الوليد عليه الصلاة والسلام فأغشي عليه، وجد العلامة، هو إذن أغشي عليه. فلما أفاق قيل له: ما الذي حصل لك؟ ما لك؟ فقال: يا ويلتاه، خرجت النبوة عن بني إسرائيل وخرج الكتاب من أيديهم. كان اليهود يتوقعون ويتأملون أو يؤمنون أن تكون النبوة الخاتمة فيهم أيضا، ولما؟ لما؟ إن السماء لا تحاذي أحدا، لقد كفروا بالمواريث العليا، لقد تجهموا للسماء ولهدي السماء، فلما تستمر وتتواتر فيهم النبوات؟ كلا، تأذن في السماء بأن تنتقل هذه الوراثة الروحية الفخمة إلى جنس آخر من البشر، لعلهم يكونون أزكى وأنقى، وقد كانوا، وكانوا خير أمة أخرجت للناس. وخرج الكتاب من أيديهم، هو مكتوب، لا يذبحنهم، هذا محمد سيذبح اليهود إذن، ومكتوب، إذن كيف تطمعون وتؤملون أن يكون فيكم، ومكتوب أنه ليس من غيركم وأنه سيذبحكم، مكتوب عليهم، هو مكتوب، لا يذبحنهم ولا يبزن أحبارهم، أي لا يفوقنهم ويتقدمهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أفرحتم يا معشر قريش؟ هو يعلم أنهم لن يتبعوه، وأنهم سيكونون من أكثر الناس عداوة لهذا النبي الجديد الخاتم. أفرحتم يا معشر قريش؟ والله لا يسطون بكم سطوة يخرج نبؤها من المغرب كما خرج من المشرق، أو قال: يبلغ نبؤها المغرب من المشرق. وهكذا كان، وسطى بهم، ولولا أنهم آمنوا وكثير منهم خوفا لأعمل فيهم السيف، لكنه قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولم يقبل منهم إلا الإيمان أو السيف عليه الصلاة والسلام. بعد 23 سنة مجرمات شاقات صعيبات، لا يسطون بكم سطوة، فهذه هي السطوة، وقد كانوا لأول عهدهم به ولأول أمره عليه الصلاة والسلام كانوا يأتمرون به، فربما بدا لهم الرأي الرجيح والرأي النصيح أن يتبعوه، فإن كان ملكا فملكه ملكهم، وإن عزه الله فعزهم من عزه، لكن كبرياءهم أبت عليهم ذلك فسطى بهم هذه السطوة، وصدقت النبوة، وصدقت النبوة. محمد عليه الصلاة والسلام تقدمته بين يديه بشائر وعلائم وإرهاصات كثيرة تنبئ وتبين أنه ليس بالبشر العادي وليس بالنبي العادي، بشائر كثيرة، كانت عناية الله، يد الله في الخفاء تحدب عليه وتيسر له سبيل الظهور والتجلي، يتنقل من الأصلاب من صلب طاهر إلى صلب طاهر، من خير قبيل إلى خير قبيل، ويد الله ترعاه سبحانه وتعالى وتهيئ له ذلك حتى خرج في خير الناس قرنا، أي في خير الناس جيلا عليه الصلاة وأفضل السلام. وانظروا ما وقع لأبيه عبد الله بن عبد المطلب، انظروا ما وقع، فرون أن الأمر عجب وليس أمرا عاديا. لما كان من أمر قريش مع عبد المطلب ما كان في قصة حفر زمزم أو احتفاله زمزم وإرادتهم إياه عليها، أرادوا أن يغلبوا عبد المطلب على زمزم، ليست حقا لك وحدك، لقريش كلها، وخرجوا إلى الكاهنة وكان منه ومنهم في الصحراء مكان إلى آخره. فلما عاد وخلوا بينه وبين زمزم لما رأوا من الأعاجيب التي أجرها الله كرامة للعبد المطلب، هو أصلحهم وأفضلهم، نذر لله نذرا أن لو رزقه الله 10 من البنين فبلغوا حتى يمنعوا لينحرن أحدهم لله سبحانه وتعالى. ولم يكن ولد له آنذاك أو يومئذ إلا الحارث أكبر ولده فقط، بنى بامرأة أخرى ورزقه الله أكثر من 10 أولاد. لكن لما توافوا، أي تمت عدتهم، لما توافوا 10 تامين أراد أن يفي لله بما نذر، فجمعهم وأخبرهم بنذره وأخذ عليهم أن يوفوا لله سبحانه وتعالى بما نذر، فقالوا له نحن سامعون مطيعون. فما الذي ترى؟ قال أرى أن نخرج إلى هبل، الصنم الأكبر لقريش، وكان موجودا على بئر في جوف الكعبة، وأن تضربوا بالقداح، وعند هبل 7 من القداح، على كل قدح خشبة، سمى القدح، على كل قدح مكتوب شيئا بمعنى ما. المهم، فقال اضربوا القداح، فمن خرج عليه القدح هو الذي ينحر. وكان عبد الله وهو والد رسول الله أحب بني أبيه إلى أبيه، أحب 10 إلى أبيه، وكان عبد المطلب يرى أن القدح إذا أخطأه أو السهم إذا أخطأه فقد أشوى، ومعنى أشوى أنه لم يصب مقتلة خلاص، فليصب أي منهم لكن على ألا يصيب عبد الله. فضربوا القداح فخرج على عبد الله على هذا، وكان يوم ذاك أصغرهم يوم ذاك، لأنه رزق بعد ذلك بحمزة، ورزق بعد حمزة بالعباس، فحمزة والعباس كلاهما أصغر من عبد الله، لكن يوم ذاك كان أصغر ولد أبيه. فأخذ الشفرة، أي الموسى السكين، أخذ الشفرة وأخذ عبد الله بيده يقتاده إلى إساف ونائلة، الصنمين مشهورين أيضا، إلى إساف ونائلة لكي يذبحه عندهما. فمنعته قريش، قالت لا والله، أو لا واللات والعزة والعياذ بالله، هكذا قالوا، لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه، فإنك إن فعلت لا يزال الرجل يأتي بابنه فيذبحه، فما بقى الناس على هذا؟ ما هي السنة القبيحة؟ لأنك سيد مكة طبعا المطاع وشيخها المبجل، فتجعلها سنة، فيأتي الرجل فينذر فيذبح ابنه، فما بقى الناس على هذا؟ يتفهم الناس لا والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه. وإنما نرى أن بالعجاز أن بالحجاز عرافة لها تابع ورئي، فلا بد أن تأتيها، ثم أنت بعد على رأس أمرك، كما يقول أنت حر، أنت بعد، أي بعد أن تأتيها وبعد أن ترى رأيها أنت على رأس أمرك، إن شئت ذبحته، وإن شئت إن كان هناك من فرج تركته، خليت بينه وبين حياته. قال نعم. فانطلقوا إلى هذه العرافة بالحجاز، فلما دخلوا عليها وقصوا عليها القصص قالت اخذوا علي من التالي، ما اليوم التالي، وأما اليوم فاتركوني حتى يأتيني تابعي. لذلك تابع من الجن يسمى الرأي أو التابع، ويتراءى، ولذا يسمى الرأي، يتراءى لمن إيه؟ لمن له معه علاقة أو به صلة، له به صلة. فغدوا عليها من تاليهم فقالت نعم قد جاءني الخبر. أيها القوم، كم الدية فيكم؟ الدية. قالوا 10 من الإبل. قالت فقربوا ولدكم، أي عبد الله هذا، وقربوا 10 من الإبل، ثم اضربوا عليهما، أي عليه وعلى الإبل، بالقداح، فإن خرجت على الإبل فقد نجى صاحبكم، وإن خرجت عليه فزيدوا 10 أخرى، فإن خرجت على الإبل فقد نجى، وإن خرجت عليه فزيدوا 10 ثالثة، وهكذا حتى إذا خرجت على الإبل فقد رضي ربكم ونجى صاحبكم. قالوا نعم الرأي والمشورة. جبريل أتى بهذا الرأي كله بأمر الله وبإلهام الله حتى ينجو عبد الله وحتى ينبثق رسول الله من هذا الصلب الطاهر الطهور. فعادوا إلى مكة وفعلوا مثل ما أمرتهم، وقام عبد المطلب عنده يدعو الله تبارك وتعالى. قربوا عشرا وقربوا عبد الله وضربوا القداح عليها وعليه، فخرجت على عبد الله. فزادوا عشرا وهو قائم لم يزل يدعو الله، فخرجت على عبد الله. فزادوا عشرا ثالثة ورابعة وخامسة وتاسعة وعاشرة، حتى إذا قربوا 100 من الإبل خرجت على الإبل، فقالت قريش يا عبد المطلب قد انتهى رضا ربك، قد انتهى رضا ربك، خلاص انتهى إلى هذا الحد رضي الله، قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب. قال لا والله، حتى أضرب 3 نيران. أريد أن أتأكد، يتأثم من أن يتأكد. فضرب مرة جديدة فخرج القدح على الإبل، فضرب مرة ثانية على الإبل، فضرب مرة ثالثة شيء غريب على الإبل، فاقتنع فنحر 100 من الإبل لا يصد عنها إنسان ولا يمنع، وفي بعض الروايات وتركت لعواف الطير أيضا والوحش، الوحش يأكل منها والبشر فقراء المساكين والطيور كلها. ونجى عبد الله، ولله سر كبير في منجاته وفي إنجائه. أخذ أبوه بيده ذات يوم وذهب به إلى آل زهرة ابن عبد مناف بن زهرة لكي يخطب عليهم كلمتهم، آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة. فبينهما في الطريق رأته امرأة متدينة كاهنة تهودت وتقرأ الكتاب الأول، وهي امرأة عفيفة وبرزة جلدة تدعى فاطمة بنت مر الخثعمية. فنظرت إلى عبد الله وكان أحسن قريش شبابا وأوضأهم وجها وأملأهم جسما، أجمل شباب قريش طبعا أبو رسول الله، أجمل خلق الله رسول الله، أبوه كذلك كان أجمل قريش، طوار بالحيوية والنضار والشباب والجمال والبهاء والثناء. نظرت إليه فرأت في وجهه معنى غريبا غير ما يرى الناس، فقالت له يا عبد الله هل لك في أن تقع علي الساعة ولك كذا وكذا؟ وهذا ما يعرف في عرف الجاهلية بنكاح الاستبضاع، ليس من ذنوب الزنا يعني أو البغاء المعروف، لا، هذا نكاح كان مشهورا في جاهليتهم يدعى نكاح الاستبضاع، ويكون طلبا للولد طلبا للنسل فقط، يعني امرأة تتنجب رجلا فتسمح بأن يقع عليها لكي إيه؟ ترزق منه ولدا طيبا أو ولدا إيه ميمونة، ورجل يتنجب امرأة فيفعل بها كذلك لقاء مال، فهذا ما يعرف بنكاح الاستبضاع. فقال لها شعرا عبد الله، قال لها أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الحر عرضه ودينه، كيف لا لا لا الحرام أموت ولا أفعله، يعتبر ذلك حراما ولا يجوز، وهذا ليس بحل، فكيف هذا الأمر الذي تريدين يحمي الحر عرضه ودينه؟ تركها وانطلق. فخطب أو خطبت له أو عليه آمنة بنت وهب أم رسول الله، فبنى بها ومكث عندها 3 ليال، ثم تركها ومر على الخثعمية، فلا ندري أراد ذلك أو طاقت نفسه أو أراد أن يمتحنها أو يعرف سر ما لديها، وهي امرأة عفيفة غير متهنة في شرفها وتقرأ الكتاب وقد تهودت. فقال هل لك فيما دعوتني إليه؟ فنظرت إليه قالت ماذا فعلت؟ فأخبرها بأنه نكح آمنة بنتها فتزوجها. فقالت له كلا، إن امرأة ليست بمتهمة، وأنت تعرف سمعتي وسيرتي في الناس، أنا امرأة شريفة لست بمتهمة، ولكني كنت قد رأيت في وجهك نورا، فربما عرفت بالنبوءات كما في الكتاب أنه نور محمد يتلألأ في وجه ومحيي أبي عبد الله، رأيت في وجهك نورا فأحببت أن يكون في، وأبى الله إلا أن يضعه حيث شاء. نور النبوة فقد، لا، لأنه حين بنى بزوجه آمنة بنت وهب حملت وعلقت منه من ليلتها برسول الله عليه الصلاة والسلام، مباشرة، فاختفى النور، انتقل من عبد الله إلى آمنة، انتقل من عبد الله إلى آمنة. نعم، وهكذا كان، فهذا أمر واضح. ولذا آمنة كانت تعلم أن لله مرادا عظيما وسرا كبيرا في هذا الأمر. تقول حليمة السعدية رضي الله عنها مرضعة رسول الله وقد أسلمت بعده، تقول في أثناء قصة رضاعه في مضاربهم: فكان يشب عليه السلام شبابا، أي ينشأ ويتزيد، يشب شبابا لا يشبه أحد من أبنائنا أو من الغلمان أو من الصبيان، ينمو بشكل عجيب يبارك له في جسمه وفي نموه، يشب شبابا لا يشبه أحد من الصبي أو الصبيان، حتى إذا تمت له سنتان، حتى إذا تمت له سنتان أخذته أنا وأبوه، فجئنا به مكة إلى أمه آمنة ونحن أحرص شيء على أن نستعيده، لما كنا نرى من بركته علينا، بركة في الرزق، بركة في الحياة النفسية، في كل شيء، بركة عجيبة جدا. وتعلمون بداية القصة، قالت: فما زلنا نجادلها ونحاورها، وقلت لها: يا أمة الله، إني أخشى عليه وباء، أي وباء وباء مكة، حتى رضخت وأجابتنا إلى أي ما طلبنا، فعدنا به، فوالله ما هو إلا بعد مقدمنا به بأشهر قليلة إن خرج هو وأخوه، أي أخوه الرضاعة، خرج هو وأخوه في بهم لنا خلف دارنا أو خلف خبائنا، البهم هي صغار الغنم جمع بهمة، في بهم لنا خلف خبائنا، وإذا بأخيه يشتد يقول: يا أمة، أي يا أمة، أدركي أخي القرشي محمدا فإنه يذبح. قلت: كيف؟ قال: رأيت رجلين أبيضين عليهما ثياب بيض، أضجعاه وشق صدره وجعل يصوتانه، يعني يحركانه ويضربان إيه أعضاءه بعضها ببعض، كما يقال ساط الطعام، ساط الطعام، فجعل يصوتانه، فخرجت أشتد أنا وأبوه، وإذا به قائم قد استنقع وجهه، بالبناء المفعول وليس استنقع، استنقع يعني هرب الدم منه عليه الصلاة والسلام. فقلت له: ما لك يا بني؟ فقال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض أو بيضاء، فأضجعاني ثم شق صدري والتمس شيئا من جوفي ثم تركاني. قال أبو: يا حليمة، والله إني لأخشى أن يكون الغلام قد أصيب، فهي نرجع به إلى أهلي أو إلى أمه قبل أن يظهر عليه شيء، قد يكون جن، لبسه جن من الجن أو ركبه شيطان من الشياطين، إيش هذا؟ شيء غريب. قال: فجئنا به إلى أمه بعد أشهر قليلة، فلما رأتنا قالت: ما جاء بك يا ظئر؟ والظئر هي المرضعة حين لا تكون أما صلبية أو رحمية، الأم التي ترضع فقط يقال لها الظئر، يعني الأم المستأجرة، المرضعة المستأجرة. ما جاء بك يا ظئر؟ فقلت: قد بلغ الله بابني، قد بلغ الله بابني، وفصلته فأحببت أن أرده إليك كما تحبين. قالت: كلا، ليس هذا شأنك. أصدقين الخبر، شعرت أمه ليس هذا شأنك، قد كنت حريصة جدا على مكثه فيكم، فلما عدت به بعد أشهر كثيرة؟ أصدقين الخبر. قالت فأخبرتها، تقول حليمة: فأخبرتها الخبر على وجهه، فابتسمت، لم ترى ولم تفزع. قالت: أفخشيت عليه الشيطان؟ قلت: نعم والله. قالت: كلا، إن لابني أو إن لبني هذا لشأنا، إن لبني هذا لشأنا، لشأنا عظيما، أفلا أخبرك خبره؟ فقلت: بلى. قالت: لما حملت به رأيت نورا خرج مني أضاءت له قصور بصرى بالشام. هذا الذي ذكرته أمه، وأما الذي ذكره هو عليه الصلاة والسلام فقد كان ذلك حين وضعته، وربما رأت النور مرتين كما جمع بينهما بعض الأئمة المحدثين. رأيت نورا أضاءت له قصور بصرى على مشارف الشام، بالشام، ثم والله ما رأيت حملا أخف، مع أنه أول حمل، وهذا أسلوب بديع من السيد العرب يجوز التعبير بمثله، ما رأيت حملا أخف ولا أيسر ولا أبرك منه، وإنه لكائن لابني هذا شأن عظيم. أنا أعرف وشاعر بذلك منذ البداية، هذا ليس غلاما عاديا، وقد صدقها ولدها الخاتم الأغر عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد بن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص، وسند الإمام أحمد سند حسن عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال قال عليه الصلاة وأفضل السلام إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدر في طينته. طبعا أخذ النبوة وختم النبوة قبل كل الأنبياء والله أشار إلى ذلك. قال غير آية التي ذكرت عن آل عمران وأخذ الله آية أخرى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم من النبي عموما ومنك بدأ به ومن نوح بعده نوح أول جيء محمد ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لذا قال الفاروق رضي الله عنه وارضاه حين كان يؤذنه بعد وفاته الشريفة عليه السلام قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من كرامتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك أولهم فقال وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية الكريمة من سورة الأحزاب إني لا عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمنجدر في طينته. أفلا أخبركم تفصيل هذه القضية تفصيل هذه الدعوة دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أم التي رأت دعوة إبراهيم حين قال هو إسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعوة إبراهيم ومحمد دعوة إبراهيم أو أبي إبراهيم وبشارة عيسى تلوناها من سورة الصف وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين وإن أم رسول الله عليه الصلاة والسلام رأت حين وضعته نورا خرج منها فأضاءت له قصور بصرى بالشام صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون. هذا ما كان من أمره عليه الصلاة والسلام بشارات كلها بين يديه تؤكد مقدمه الأنور وتؤكد دوره الأكبر في إصلاح الخلل وفي رتق الفتوخ وفي رقع هذه الخصاصة التي أصابت ثوب الأديان التوحيدية من قبله عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها الإخوة روى الإمامان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الإمام محمد بن شهاب الزهري من حديث عروة بن الزبير يرويه عن زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ترويه عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول أم حبيبة قلت لرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يا رسول الله انكح أختي عزة تريد النبي أن يتزوج بأختها عزة بنت أبي سفيان فقال أو تحبين ذلك فقلت نعم يا رسول الله أحب ذلك وما أنا لك بمخلية أو بمخلية يعني ما أنا لك بتاركة وما أنا لك بمخلية حتى تفعل وأحب شيء أن يشاركني في خير أختي. هذا خير كبير أن تكون زوجة لرسول الله فلتكن أختي بدل أن تكون امرأة أخرى. طبعا انظروا إلى حيل أو احتيال النساء حتى أم المؤمنين هي لا تريد أن يجمع عليها أختها هكذا حبا كما يقال كرما لا لأمر آخر سيأتيكم الآن. فقال فإن ذلك لا يحل لي ممنوع أن أجمع بين الأختين وأن تجمع بين الأختين في تعداد ما يحرم من النساء إلا ما قد سلف فإنه لا يحل لي. قالت يا رسول الله فإنا نحدث ما يتحدث الناس ونسمع فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة هذه القضية هي تريد أن تقطع عليك مرة الخط بدل أن تنكح درة انكح أختي عزة. رفض عزة فأتى الموضوع إلى إيه أو النقاش إلى نقاش قضية درة فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة أو هي قالت عفوا بنت أم سلمة فقال بنت أبي سلمة ولو مقصد في ذلك. قالت نعم. قال أما إنها لو لم تكن ربيبتي لما حلت لي يعني هي لا تحل لي من وجهين أولا لأنها ربيبتي لأن أمها أم سلمة فقال لها يعني در بنت أم سلمة التي هي زوجة أم المؤمنين فلا يحل وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. طبعا سواء كان في حجره بإجماع الأمة أو لم تكن في حجره، هي ربيبته ولا تحل له. إن دخل بأمها على التأبيد، إن دخل بأمها على التأبيد فهي لا تحل له من وجهين، لأنها ربيبته. قال: أما إنها لو لم تكن ربيبتي لما حلت لي. لماذا؟ لأن ثويبة جادة كانت لأبي لهب عم رسول الله، لأن ثويبة أرضعتني وأباها أبا سلمة، فهي أختي من الرضاعة. طبعا أبو سلمة أبوها أخو رسول الله، وقد كانت ثويبة جادة أبي لهب أرضع الثلاثة، فصاروا ثلاثتهم إخوة من الرضاعة أو من الرضاعة، حمزة بن عبد المطلب أسد الله فهو عم رسول الله وأخو رسول الله. ولذا أيضا حرم النبي فاطمة ابنته على نفسه بنت حمزة. لماذا؟ لأن حمزة أخوه من الرضاعة، فهذه أيضا بنت أخيه من الرضاعة فتحرم عليه. أرضعت حمزة ورسول الله وأرضعت أبا سلمة المخزومي قريب أيضا من رسول الله، فإنها لا تحل لي، أرضعتني أرضعت ثويبة عفوا أرضعتني وأبا سلمة فهي أختي من الرضاعة. إلى هنا ينتهي الحديث. زاد الإمام البخاري الزيادة التي يعرفها كثير منكم، لكن أحب أن أذكرها كل عام، فيها دلالة بالغة. زاد البخاري قال: قال عروة أي ابن الزبير، وهذا معلق، حديث معلق بلا شك، قال عروة ابن الزبير رضي الله عنهم وأرضاهم: وثويبة هذه جارية لأبي لهب أعتقها أبو لهب. لم ينكر هنا البخاري عن عروة لماذا أعتقها. قال الحافظ ابن كثير: أعتقها لما في روايات أخرى، لأنها صبيحة ميلاد رسول الله جاءت فبشرته، قالت له: يا مولاي أو يا سيدي، ولد لأخيك عبد الله غلام وسموه محمدا، ففرح فرح بميلادي، ولا يعلم أنه سيكون نبيا وسيكون له ضد، فرح بميلادي فأعتقها فرحا بميلاد محمد عليه السلام ابن أخيه. هذا ما قاله الحفاظ. المهم جارية كانت ثويبة جارية كانت لأبي لهب، فاعتقها أبو لهب للسبب الذي سمعنا، للسبب الذي سمعنا. يقول عروة بن الزبير: ثم إن أبا لهب لما هلك، لما مات كافرا وثبت يده في الجحيم مخلدة، لما هلك أبو لهب أريه بعض أهله عند الإمام أبي بكر الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري، الذي رآه هو العباس أخوه، العباس ابن عبد المطلب، يعني بشر حول عياذ بالله، طبعا في نار جهنم. فسأله: كيف أنت بعدنا أو بعدنا؟ فقال: بشر حيبة، بشر حال، إلا أنه أذن لي أن أسقى من هذه النقرة، وأشار إلى هذه النقرة التي بين الإبهام والأصبع التي تليها، هذه النقرة الصغيرة أسقى، أذن له أن يسقى منها ماء، وربما ماء بيدا ماء باردا عذبا زلالا، كل يوم اثنين يسقى منها. لماذا؟ بعتاقة ثويبة، لأنه اعتقها فرحا بمحمد، دون أن يدري أن محمدا هذا سيكون نبيا ورسولا وسيكون عدوا، لكن مجرد الفرح بمحمد، محمد الطفل الصبي الذي لم يكن يعني شيئا له ولا لغيره، من أجل ذلك خفف الله عنه هذا التخفيف في نار جهنم وهو أبو لهب. فكيف بنا معاشر المسلمين إذا أظهرنا الفرح والسرور والحبور والنشوة والجلل في مثل هذه المناسبات بميلاد سيدنا ومولانا ونور عيوننا وبصائرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ مغنم كبير، نسأل الله أن يجعل أيامنا كلها عيدا بمحمد واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وخير ما جزيت رسولا عن رسالته. اللهم شفعه فينا يوم القيامة، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا بيده الشريفة الكريمة شربة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم اجعل غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله وارثا منا، وانصرنا على من ظلمنا، وأرنا فيه ثأرنا، وأقر بذلك عيوننا. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا، واختم بالباقيات الصالحات وبالسعادات أعمالنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي،